على الفيس وهم كثر، سأذكر بعض أسماءهم لاحقا، أشكرهم على تشجيعهم لي. نعم، هيدا بالنسبة للأشخاص اللي وقفوا إلى جانب الشاعرة ميساء يوسف، ومنهم زوجي كي هو الداعم الأول اللي منوجه له التحية. الأشخاص اللي تأثرتي فيهم يعني وكان لهم الأثر بحياتك، حلقة التأثير بشخصيتي وبشخصية أي إنسان طويل ومتشعب بعتقد. صحيح. تبدأ من الأهل. أهلي بالحقيقة ناس بسطاء، أمي امرأة أمية، أبي لم يكمل تعليمه ولكن مع ذلك كان همهم الأول أن نتعلم وأن نقرأ. في المدرسة ترك أساتذتي أثر لا ينسى في نفسي. لا أنسى آنستي في المرحلة الابتدائية، كانت تخصص آخر حصة كل يوم لتقرأ لنا قصة، ترسلني أنا إلى مكتبة المدرسة لكي أختارها بنفسي. في المرحلة الإعدادية أستاذي باللغة العربية جعلني أثق بنفسي وبكتاباتي، كان يدعوني في أي مناسبة أو احتفال وأحضر كلمة وألقيها. وصل لمرحلة من الثقة أنه لم يكن يطلع على الكلمة قبل أن أقرأها. أستاذي في المرحلة الثانوية جعلني أعشق الشعر والأدب. حلو. واللغة العربية. ما متسمي الأشخاص يعني يعني هدول إذا بدي أذكر أسماء بدي لازم أذكر كثير لأن كتار يعني الحقيقة ما في شخص محدد كان له الأثر فعلا. هلا بعدين رح أذكر أسماء، بس بهالمرحلة هي كل أساتذتي أكيد إلي الفضل الكبير علي، أكيد ما بدي أذكر حدا مشان ما أظلم حدا. نعم. ثم تأثرت بكل الشعراء والأدباء والكبار الذين قرأت لهم وهم طبعا كثر. دراستي العلمية جعلتني أبتعد عن كتابي في مرحلة معينة. نعم، حضرتك مهندسة. أنا مهندس إلكترون. نعم. أو كنت وأيضا تربية الأولاد كمان شغلتني، فكنت إذا كتبت أحتفظ به لنفسي فقط. لكن بعد أن دخلت عالم الفيس بدأت أنشر ما أكتب ووجدت تشجيع كبير، مما شكل عندي حافز أكبر للبحث والكتابة. في هذه المرحلة تأثرت بالأصدقاء الشعراء على الفيس، وخاصة شعراء المحكي للزجل في سوريا ولبنان وهم كثر أيضا، أشكرهم جميعا، محبتي لهم كبيرة جدا. نعم. المرحلة المهمة بدأت بانضمامي إلى ملتقى صافيتا الأدبي، حدث لي ما أعتبره قفزة نوعية، لذلك أوجه تحية لأساتذتي وأصدقائي في الملتقى من إدارة ومشرفين وأعضاء. استفدت من توجيهات مؤسس الملتقى الأستاذ علي أسعد، هذا الشاعر المرهف الإحساس والنغم السوري الجميل، وكذلك عراب الملتقى الأستاذ حسن سمعون، هو قامي ثقافي عالي. نعم. جامع الديوان السوري المفتوح بأجزائه المتعددة. نوجه لهم التحية أيضا، كانوا ضيوف أعزاء في على أسير إذاعة أمواج. أكيد. مدير الملتقى الأستاذ نسيم والسوف، شاعرنا المميز الذي يمنح كل وقته وجهده للملتقى وللشعر وللأدب، بثقتهم أصبحت مسؤولة عن سهرة الزجل الأسبوعية في الملتقى. هالشي كمان خلاني أبحث أكثر بأنواع الزجل وأتابع مشاركات الأصدقاء، زادني معرفي بالزجل وطور كتاباتي. وأنا بالأصل كل يوم أحد عندكم سهرة زجل على الفيسبوك، كم شاعر مشارك فيها؟ كم تتم دعوة الجميع، الجميع عامة. نعم. اللي بيحب يشارك أحيانا الكهرباء بتأثر، بتحطوا موضوع معين، بيكون في موضوع معين ونمط معين. طبعا الزجل له أنواع، كل سهرة بيكون له نمط معين، سهرة بتكون بنوع معين وموضوع معين، والكل بيشاركوا وسهرة جميلة كتير بتطلع. أكيد. بعد ذلك انتقلت للكتابة بالفصحى بالشعر العمودي وشعر التفعيلي. نعم. وهنا الفضل الكبير للأستاذ نسيم والسوف، له مني كل المحبة والتقدير. خلال سهرته الأسبوعية في الملتقى وهي بعنوان لنكتب قصيدة، يساعد الكثيرين وأنا منهم في تعلم قواعد الشعر. هو يتابع، يرشد، يصحح، يصحح لنا جميعا. نعم. نتعلم من أخطائنا. صحيح. أيضا الخطأ يعلم، نطور كتاباتنا، مما جعلني أهتم بالكتابة بالفصحى بدل ما كنت اتجه للتعبير باللهجة. نعم. المحلية لما نختار ببالي فكرة تكتبي الشعر بالفصحى، تكتبي الشعر بالفصحى والشعر المحكي، القصيدة العمودية، قصيدة النس، كل أنواع النسب. لا، بكتب الموزون. موزون فصحى ويعني تفعيلي وعمودي. قديم هم الأشخاص بحياتنا، كثير مهمين طبعا، كثير مهمين. يعني أنا أحكي لك عن أشخاص نقلوني نقل نوعية من مكان لمكان. ماذا تعني لك الصداقة؟ الصداقة شيء مهم كثير، كثير مهم. حلو. طيب، رح نتوقف مع الاستراحة الغنائية الأولى ثم نعود لإكمال الحوار. عالهدى مشي حبيبي عالهدى مشي معي عالعين ولا تخبر حدا عالهدى حكي الحبايب عالهدى لا بيعرفوا الحساد ولا بيدروا العدا زور دنيتنا سمعنا الألحان واسأل عالحلوين والجيران عالهدى شم البنفسج عالهدى زهرة بإيدك اوعى تعطيها لحدا عالهدى رأس الغزلان عالهدى اطفي الرمان عالهدى حكايات الحب اللي بيقولوا ما أسعدا وفي حلوي ما كان يعرفها حدا عالهدى بطل غرام وأخدا أسعدة هالحلوة شو منحسدة هالحلوة مين بهدا يا هالحلوة. طبعا مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم وبضيفتي الشاعرة ميساء يوسف. أهلا وسهلا فيك على أسير أمواج. وكنا عم نسمع هي الأغنية اللي اخترتيها, لماذا هذه الأغنية؟ بحبها كتير. فيروز دائما هي رفيقة الصباح, ما في أجمل من أغاني فيروز وصوتها, الكلمات حلوة. بس في ناس ما بتسمع الظهر, بتنسمع هي بكل الأوقات بس الصبح أجمل أجمل. طيب أنت بتحبي بحب الموسيقى. نعم الموسيقى الأغنية هي كتير حلوة مميزة, بتوحيلك بشي أو بتذكرك بشي؟ بتذكرني بالضيعة بالطبيعة بش كل شي جميل. طبيعة بلادنا الحلوة. صحيح أكيد. طيب أنت بتحبي الحياة الهادية اللي فيها هدوء ولا فيها صخاب ولا؟ لا بحب الهدوء لذلك اخترتي هاي هذه الأغنية. بدنا نسمع شي من شعر ميساء يوسف. شو رح أقول للشام؟ تفضلي. أكتر شيء بيستحقني الشام. قصيدتي بعنوان شآم. شآم وسحر الهوى في تناهي بمجد عظيم أسيل أباهي وقلبي يثور إذا ما أصابت رياضك آثام حقد ولاهي وليس لعشق الشآم حدود فحدي تجاوز حد التماهي وأدعي رب كريم علي وأدري يجيب الدعاء إلهي إذا ما رياح الأعادي تعالت نفوق الرياح عتوا نضاهي بدرب الحضارة جالت قطانا بتدمر فخر الأوابد زاهي وفي نيق حي ويبقى منارا ينير دروب القلوب السواهي وعشتار أمي وإن تسألوني أجيب بفخر ودون انتباهي بلادي ستبقى عبير الأمان وسحرا يعطر بوح الشفاه سماها عيوني ثراها عروقي وحزن الفرات أنيني وآهي شآم إذا داهمتنا خطوب تعالت وثارت بكل اتجاه بجيش عظيم قهرنا عدوا لدودا وليس بهش وواهي سيبقى على قاسيون عرير يصد طغاة الوحوش دواهي. جميل جدا اني القائك فعلا رائع وصوتك هيك عريض يعني جميل بيلبقله الشعر اهلا وسهلا فيك الشاعره ميساء. بدنا نختار كتاب او كتب كان لها الاثر بحياه ميساء. علاقتي بالكتاب منذ الطفوله علاقه عشق وفضول. يعني انا ما بقدر اشوف كتاب قدامي ما افتحه واشوف شو فيه. حلو. كنت أطلب من أمي دائما عندما تذهب للتسوق أن تشتري لي قصة أو كتاب. حلو. يعني بالوقت اللي صديقاتي بيطلبوا أدوات المكياج والزينة كنت أنا أطلب كتاب. نعم. كل كتاب قرأته ترك أثر في نفسي, لذلك سأتحدث عن أول كتاب قرأته يعني ككتاب يعتبر أنه كتاب. نعم. غير أنه قصص الطفولة يعني. نعم. وآخر كتابان. نعم. أول رواية أحضرتها أمي لي كنت في الصف السابع، بناء على نصيحة صاحب المكتبة، وأعتقد لو علمت أنها قصة حب لما اختارتها لي. دائما الروايات يعني تدور حول هي طبعا قصص. ما بتعرف تقرأ فما عرفت شو مضمونة. نعم. بس هي بالحقيقة رواية نصح صاحب المكتبة، صاحب المكتبة نصحها. نعم. رواية تحت ظلال الزيزفون للكاتب الفرنسي ألفونس كار، عربها مصطفى لطفي المنفلوطي. هي إحدى كلاسيكيات الأدب الذي يعود إلى إبداع العصور الماضية، ولكن في صورة حديثة وسلسة. أبدع المنفلوطي في ترجمتها حتى نشعر أنها حدثت في بلادنا. نعم. يأتي معظمها بشكل رسائل متبادلة بين بطل القصة وبطلتها. نعم. هذا أول كتاب، ثم تعددت القراءات بين الروايات والشعر، جبران خليل جبران، محمود درويش، محمد الماغوت، سميح القاسم، ميخائيل نعيمي، روايات عالمية مختلفة. نعم. وأكثر ما أحببته نزار قباني، أعشق حرفه السهل الممتنع كثيرا. نعم. آخر كتاب قرأت. آخر كتابين هما تقرير إلى غريكو وألف شمس مشرقة. عن شو بيحكوا؟ تقرير إلى غريكو للكاتب اليوناني نيكوس كازانتزاكي، هي عبارة عن سيرة ذاتية، أو ما فينا نقول سيرة ذاتية لأن ما دخل تفاصيل حياته. نعم. هي تقرير منه إلى جده، يتحدث فيها عن نظرته للعالم وجماليات عناصر هذا العالم، يحاول أن يربط بينها، تحدث عن رحلته لمناطق مختلفة بدءا من اليونان إلى أماكن أخرى في شتى أرجاء العالم. كانت لسيناء محطة مهمة. نعم. في هذه القصة. نعم. يحاول أن يبحث عن القداسة وعن الذات الإلهية وعن ارتقاء الروح البشرية. نعم. وهو يكتشف أنه إذا لم يصل للقداسة في سيناء، وهي شعر أنها أقرب نقطة قد تقود إلى الله. نعم. هذه الصحراء الواسعة، فهو لن يصل للقداسة في أي مكان. نعم. هيدا الكتاب الآخر. هلأ في عبارة مشهورة من نعم مشهورة لمين، لمن هذه تلخص هذه الرواية. نعم. قلت لشجرة اللوز اذكري الله يا أخت، فأزهرت شجرة اللوز. هي تلخص تقريبا هالرواية. الكتاب الثاني ألف شمس مشرقة للكاتب الأفغاني خالد الحسيني. أنا حكي عن حياته شوي، ما بعرف إنه هو أفغاني انتقل للعيش في إيران، ثم نتيجة الحرب لم يتمكن من العودة إلى بلده، انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، درس علم الأحياء والطب. الكتاب هذا الكتاب عن ماذا؟ الشمس مشرقة تدور. نعم. أحداثها في أفغانستان، فترة انتقال السيطرة من الاتحاد السوفيتي إلى طالبان. تتحدث عن حياة امرأتين من وسطين مختلفين، الأولى مريم ابنة غير شرعية لرجل غني، والثانية ليلى ابنة مدللة لأبوها لديها طموح بمستقبل علمي رائع. تجمعهما ظروف الحرب القاسية، تصبحا زوجة رجل واحد قاسي وظالم. في النهاية يوحدهما الألم والمعاناة. تنتهي حياة مريم وهي البنت غير الشرعية بنهاية شرعية مؤلمة، بالقصاص على جريمة ارتكبتها لتدافع عن ليلى وتنقذ حياتها. أثر. نعم. الحقيقة أثر تشابه هذه القصة لما جرى في قسم من بلدنا في بعض المناطق التي دخلت إليها داعش وجبهة النصرة. شكرت الله أننا لم نصبح أفغانستان أخرى، وذلك بفضل جيشنا العظيم وشهدائنا. أكيد. يعني كان هيدا آخر كتاب تقرأه ميساء يوسف. صحيح. هو ألف شمس تشرق. نعم. مشرقة. فعلا هو كتاب أو رواية جميلة. نعم. جدا. بدنا نسمع أيضا شعر، ماذا تختار ميساء لنا؟ من الشعر المحكي إذا كان بالإمكان. تفضل. رح أقول قصيدة محكي هيك بين الدعابي والجد، بين الغزل والجد. بيني وبينك بالهوى قصة، كل ما كتبت بيحذفوا نصة. لما كتبتني عطر حرفك فاح، وكل ما كتبتك يعملوا جرصة. بيخطر عبالي اتركك ارتاح، يمكن بيلزم بالهوى فرصة. طالب مدرسي عالدرس ما راح، بيصير بده برجعته رخصة. لك آه منك يا هوى شو ناح، قلبي ومشافي من الفرح حصة عم قول جبلي كمشة الأفراح اهدع قلبي شوي وتوصى بتقول هلأ جايب الأتراح الزيتون يحلى من بعد رصة من يوم يومك ظالم وصفاح من يوم يومك ظالم وسفاح وقلبي طفل بتفرح ورقصة هيك الهوى اللي قوله تفاح طعمه الحلو لا تفرح وتنغش يمكن نهاية هالحلا غصة. حلو كتير يعني فعلا القصيدة جميلة وفيها صور جميلة جدا. يعني بالنسبة نعود للكتاب ميساء يعني نوعية الكتب التي تقرأينها في الوقت الحالي في كتب معينة شعر وروايات شو بيعني الأدب الأدب بشكل عام يعني روايات قصة روايات قصة شعر قلتي أنه بآخر كتاب قرأتي هو ألف شمس مشرقة جميل هذا الكتاب شو بيعني لك الكتاب؟ الكتاب جزء كتير مهم بحياتنا قلت لك علاقتي بالكتاب هي علاقة عشق وفضول كم ساعة تقرأين؟ والله ما يعني كل ما هلأ هي خفت عن قبل صراحة أكيد. لأن الفيس بيشغلني صار في مسؤولية وبيت و... نعم خفت شوي بس بحاول إني لازم كل يوم لو كم صفحة يعني لازم أقرأ مع الاستراحة الغنائية الثانية ثم نعود. أكرهها وأشتهي فصلها وإنني أحب كرهي لها أحب هذا اللقم في عينها وزورها إن زورت قولها أكرهها طفت أكاذيب الهوى حولها قد سكن الجنون أحداقها وأطفأت ثورتها عقلها عين كعين الذئب محتالة طبعا مستمعي الأعزاء نعود للحوار مع الشاعرة ميساء يوسف أهلا وسهلا فيك على أسير أمواج والفقرة التالية هي حول تجربتك مع الشعر والأدب ودخولك هذه العوالم كيف كانت البداية مع الشعر ودخولك هذه العوالم عوالم الشعر والكتابة والأدب والأمسيات كيف كانت؟ طبعا البداية الجدية قبل كانت بداية يعني كان كتابات متواضعة احتفظ فيها لنفسي بداية جديدة هي بدخول الفيس نعم وتعرفي على ملتقى على الملتقيات على الأصدقاء الشعراء بتشجيعين بالشيء يعني لما يقروا الشيء المنشوره على صفحتي تشجيعين إلي يخليني أكتب أكتر انشر أكتر تعرفت على أصدقاء شعراء كتير ومن هون دخلت عالم المشاركات من هو الدعم والمشجع الأول؟ مثل ما قلت لك أساتذتي بملتقى صافيتك كانوا كتير داعمين إلي نعم يعني كان دخولي ملتقى صافيتك مثل ما قلت لك نقلي نوعية نقلي نوعية تماما نعم وقلتي في بداية الحديث بأنه كمان عندكم يعني دائما حوارات وسهرات لكتابة الشعر كان بالزجل أو بالفصحى نعم كل يوم أحد الساعة 9 الزجل أحد الفصحى الأربعة. نعم محددين يعني, يعني كل يوم نوع من السهرة. نعم. كل يوم في سهرة كل يوم نوع. حلو كتير. طيب هلأ بدنا نحكي يعني بداية دخولك هذه العوالم, عوالم الأدب والشعر, هل واجهت ميساء يوسف يعني بعض الصعوبات عند الانطلاقة في مجال الشعر؟ الحقيقة ما فيني أقول أني في عراقيل كانت ما في صعوبة, يعني أحيانا دخلت مع مثلا مجالات او فتحت ابواب ما حبيتها سكرتها ورجعت. بشكل عام انا ما كان عندي انه غايه اوصل لشيء, كتبت لاني حابه اكتب فانا راضيه بالشيء اللي وصلت له. حلو. إيه. طيب من ما هي اكثر المواقف صعوبه اللي تعرضتي لها في شيء مواقف؟ صدقيني ما خطر على بالي شيء, يعني ما بذهني شيء. طيب اسعد اللحظات ساعاتي وقت بوقف على المنبر وبقدم شيء حلو وبكون القائي كويس وشعري كويس, هي سعادة لا توصف. طيب لكل شاعر ما يميزه عن الآخرين, الشاعرة ميساء يوسف ما بماذا تتميز؟ هلا مو أنا اللي بقدر أحكم, يمكن أنت كيف تحسي حالك؟ يعني شو بتحسي حالك إنه فيك شيء مميز عن باقي الشعراء؟ يمكن صدقي كتابي بكتب من قلبي, يمكن لأن بحس الحرف ما يطلع من قلبي, يعني مو إنه في طقوس معينة عند الشاعرة ميساء يوسف وكيف تولد القصيدة؟ يعني هلا في طقس معين مثلا ما بيستطيع الشاعر يحدد وقت, أو الإنسان بشكل عام يحدد وقت ليكتب فيه الفكرة, تأتي أحيانا فجأة. يعني بتستغربي إذا بقول لك إنه أحيانا بكون ما أشتغل بالبيت عم أجلي عم أمسح بترك من إيدي تجيك الفكرة, بتجي الفكرة بروح بكتب وبرجع بكمل, ممكن روح وارجع أكثر من مرة. نعم. حتى تكتمل القصيدة ويكتمل هذا القصيدة. أحيانا قصيدة تولد أحيانا من قصيدة, يعني عندما ينشر مثلا الأستاذ نسيم قصيدة في الملتقى أو على صفحته, شهية الكتابة بتتحفز بكتب قصيدة ممكن تكون رد أو نقيد إلى. نعم. أو تعليق, أو تعليق دائما هلا بالمحكي كثير هاي الشغلة موجودة. نحن الحوارات منعلق لبعض أحيانا بشكل ردات زجلية, بس كمان بالفصحى شاركتي بحوارات أو مبارزات شعرية ايه؟ على المنبر مو على لا على المنبر لا صراحة لا, بس على صفحات الفيس ايه على طول. طيب يقال أن بعض الشعراء يكتبون قصائدهم والبعض الآخر تكتبه القصيدة, الشاعرة ميساء يوسف من أي منهم؟ أنا لا ممكن تكون النوع الثاني أكثر, لأنه فعلا القصيدة بتفرض حالة, الكلمة هي بتفرض حالة, أحيانا ما بتكون أنت ناوية تكتبها, فجأة بتخطر ببالك فكرة وبتكتبيها, ففعلا النوع الثاني بعتقد أكثر. أيضا كنت بدك تسمعيني بعض الردات كنت عم تشاركي فيها ردات هلأ أو شو بتختاري؟ لأن ما إيه هلأ الزجل مثلا بيكون أحيانا بشكل ردات صغيرة بس بتطلع كتير حلوة. نعم. وأحيانا بيكون قصائد طويلة يعني. هلا شو رح نسمع؟ هلا مثلا رح سمعك الردتين صغار. تفضلي. ردي بعنوان قلب بلور, كتر التجافي هالقلب مكسور, ما عرفت قلبي صار من بلور, ويمكن إزازه بغيبتك غبش, طيفك إذا عخاطري عربش, بيترك ببالي فل أو منتور, حتى الورد على غيبتك مقهور. بكفك مواسم خير بتكفي, حتى سنيني بالفرح كفي, يا فرحة القلب النسي همه وما عادت هموم الدنيا تهمه, كفك بكفي والدنيا بكفي. حلو. طيب يعني بالنسبة للقصيدة بشكل عام دائما من يعني عند الشعراء تحمل أبعاد أحيانا ذاتية, أبعاد وطنية, أبعاد إنسانية, أنت ما هي أبعاد قصيدتك أو ما هي أبعاد قصيدة الشاعرة ميساء؟ الحقيقة بكتب من كل اللي ذكرتين, بكتب غزل, بكتب وطني, بكتب وجداني, ممكن يعني مرة كده بقصيدة ل شاب يعني أو رجل درويش يعني شوي عنده مرض عقلي بيوقف شرطي بالطريق. نعم. كتبت عنه قصيدة. نعم. يعني مرة عن جبل عن جبل إنه الكسارات عم تحفر الجبل. حلو. وكان له ذكريات فينا بطفولته, يعني عم تخرب المنظر الجمالي الطبيعي فيها مغارة. نعم. في مغارة كنا نروح نحن رحلات ونقعد فيها, فأثر فيه هالمنظر فكتبت عن هالموقف هذا. نعم، عن الجبل اللي عم بيتخرب من خلال الكسارات أو تشويه هذا المكان الجميل. صحيح. يا هالجبل محفور قلبي فيك، واللي حفر قلبك حفر قلبي، يمكن صرختي انطلعت توعيك، غافي بهداوي وحالتك صعبة، خلي دمعتي النزلة تبكيك، وخلي دموعك تقتل الغربة، خليك خليك بالله مطرحك خليك، بلاقيك بين بعمرة والخربة، مشوار جيتك غايتي لاقيك، لقيتك مغير عايش بكذبي، يا حسرتي ملهوف قلبي عليك، كانت سحورك قاسي وصلبي، لانت سحورك ليش تخلك هيك، ليش قلبت يا جبل هالقلبي، تمنيت تمنيت من ايد الطمع احميك، ولو كنت اصغر يا جبل بشوي، حملتك معي تسكنك جنبي. جميل جدا. يعني نحن بنلاحظ دائما الشعر الشعبي او الشعر المحكي له نكهة خاصة عند المتلقي، فهو الاسهل والاقرب الينا، وايضا يعني بعد ذلك يعني الى ان اللغة التي يكتب بها الشعر الشعبي او الشعر المحكي هي التي نتحدث بها. يعني من هنا يعني على ما اعتقد نشأت هذه العلاقة الجميلة والحميمية بين المتلقي وبين الشعر المحكي، كما أن ألفاظ الشعر الشعبي والشعر المحكي يعني تعيدنا إلى يعني زمن افتقدناه، إلى زمن الزمن الماضي. مزبوط هالكلام؟ صحيح صحيح. الزجل بيعود لتراثنا القديم، لثقافتنا السورية القديمة، مثلا نعم الدلعونة هي من بد يد العون، مساعدة البعض في القرية، كانت العادات القديمة الكل يساعدوا بعض بتخص مواسم الجني الحصاد. نعم، هو كانت دائما الشعر الشعبي والأغاني الشعبية الجميلة كانت تقال في المواسم، يعني تركز على الهموم الناس وطموحاتها وغير ذلك. طيب ميساء، يعني بالنسبة ل يعني ممكن تسمحي لي بس أقول نقطة، أنه الزجل بتمنى يلاقي اهتمام أكثر. نعم. يلاقي رعاية، لأنه الزجل هو تراثنا مثل ما أنا ما قلي. يعني فينا نقول يعني خلينا نحكي عن الـ يعني الشعر المحكي، هل اهتم النقد بالشعر المحكي؟ أعتقد في تقصير، في تقصير، في تقصير. هلا في والشعر المحكي، الشاعر الليبي محمد الدنقلي قال بأن هناك محاولات نقدية يعني لبعض الشعراء المحكي لكنها غير كافية. يعني طبعا غير كافية. مزبوط. راح نروح لأستراحة ثم نعود لإكمال الحوار. ما أقدرش أقول لك عايزة إيه ويردني بيه، الحب ما يجيش ولا بالسكوت وازاي وليه، مقدرش اقولك مقدرش اقولك مقدرش اقولك عايزة ايه ويرضيني، الحب ميجيش بالكلام ولا بالسكوت وازاي وليه، الحوار مع الشاعرة ميساء يوسف، وكنا عم نسمع هي الأغنية لنجاة الصغيرة، الصوت الحنون. نعم، يعني هل تذكر ميساء هذه الأغنية بشيء ما أو مو بس لأنها بتذكرني، لأنه نجاة صوتها كتير دافي وحنون قريب على القلب، الكلمات كتير كمان معبرة، دائما المرأة تحسيها بتحب أكتر عاطفية أكتر فتفرق كتير. نعم حلو. طيب نعود للشعر المحكي، وانت بتكتبي حضرتك الشعر المحكي. نعم الزجال بداية والشعر الموزون العمودي. نعم صحيح. وين بتشوفي حالك أكتر؟ وين بتحسي حالك أنك متألقة أكتر؟ بالبداية كنت لاقي حالي بالزجل أكتر. بالزجل أكتر. هلأ لا، صرت بحس حالي في توازن بين اثنين، لا وممكن ميل للفصحى أكتر. حلو. طيب الشعر الفصيح أضاف مجازات وصور ومفردات جديدة للقاموس الشعري الأدبي، حتى أنه صار يشكل معجم كتابي. صحيح. هل الشعر المحكي يقوم بالشيء من هذا القبيل؟ إذا لا اهتمام طبعا. زجل والشعر المحكي قريب على القلب، قريب للناس. بعتقد أنه هي لهجتنا السورية هي بالأصل، يعني أصل المنطقة، يعني نعم. هي تراثنا، الزجل هو تراثنا، يعود لمئات السنين. نعم. يمثل حضارتنا السورية بمراحلها المختلفة. مثلا أم الزلف مرتبطة بطقوس الخصب السورية، الدعاء لعشتار الإلهة السورية من أجل المطر، أي هي صلاة الاستسقاء لأم العطايا وأم الثوب الموشح. دلعونة هي مد يد العون للمساعدة، كانت القرية تتساعد في مواسم الحصاد. البيجنة هي عصا خشبية غليظة تستعمل لدق الحبوب واللحم. دائما كل أنواع الزجل المختلفة مرتبطة بطقوس سورية قديمة. حلو. يستحق الزجل اهتمام أكثر. حلو. لاقى صعوبات كتير. حلو. آخرها كان منع الزجل بالملاغي الثقافية. الشعر المحكي والزجل يعني دائما بنشوفه بالمهرجانات مستبعد دائما بأغلب طبعا طلع قرار من فترة أنه نعم. هذا حتى باتحاد الكتاب، يعني إذا عندك مجموعة ترخيص في له طريقة تانية. نعم. ما بت مرفوض، يعني ما يمكن بيعود لدائرة تانية. نعم. على بالتراث وهيك شيء. خلينا يعني الشعر المحكي، الشعر المحكي يختلف من منطقة لأخرى، ويعني أيضا هذا يعني أنه عدم فهم من هم خارج هذه المنطقة أو هذا ممكن. النطاق للمناطق. صارت أقصد يعني مناطق مثلا المناطق. سورية، مناطق مغربية جزائرية على سبيل المثال، يعني ربما المتلقي المصري لا يفهم، المصري يفهم بس ممكن المغربي أو الجزائري ممكن مع أنه لا، بعتقد صارت لهجتنا واصلة ومفهومة. صارت لهجتنا، يعني في صديق إلي من الجزائر تواصلت مرة معه ما يمدح بكتاباتي، قلت له أنت ليش عم تفهم كتاباتي؟ عم تفهم أنا عملتهم بالمحكي. نعم باللهجه السورية. نعم. اللي هو لأنه المحكي باللغة اللي أنا فهمانة تماماً. نعم. اللي أنا فهمانة تماماً وكثير مستمتع بكتاباتك، مع أنت واصل اللهجة، واصل هلا شوفي اللهجة الواصل، اللهجة العراقية في مفردات كثير غريبة. صحيح. إحنا ما ممكن ما صحيح. بس لهجتنا أو تكون يعني معناها عكس صحيح. ما هي موجودة عندنا. لهجتنا اللهجة السورية وصلت أكثر. نعم. يمكن الفضل كان للمسلسلات السورية، بعتقد الفضل هيك، لأن لما أتحاور مع هالشاب قال لي أنا بتابع المسلسلات السورية وبفهم كل شيء عم تحكوه. نعم. طيب بالنسبة يعني لو مشاركاتك، نحكي عن مشاركاتك، نحكي عن نشاطك الثقافي بالمرأة، هي مهمة الأنشطة الثقافية في حياة الأدب خاصة إذا كان في بداية طريق. طبعا لأنه لما بتشوف تفاعل الناس معك تلقيا للشيء اللي انت لما تكتبي، هذا كتير بيفيد وبيأثر فيه، يعني بالنهاية انه توصل الكلمة هي الغاية. حلو. يعني بالنسبة للمنتدى انتو كل يوم عندكم اجتماع، يمكن كل يوم خميس او لا؟ اجتماعاتنا والله ما إلى وقت محدد، يعني انتو بتحددوا حسب شو بيكون، حسب يعني امكانية او فضاء الفضاء، وغالبا قبل مثلا النشاطات وبعدها بيتم لقاء. ما بحكي لك قديش يعني أنا تأثرت بالملتقى، نتيجة أنه علاقتنا مع بعض صارت صداقة أخوة عائلية. أعداتنا بغض النظر عن إذا في مهرجان ولا لا، أعداتنا مع بعض بحد ذاتها هي مهرجان. حلو. لأن كل واحد بيقرأ شو عنده قصيدة جديدة مثلا، الباقيين بيعطوا رأيين فيها، بينتقدوا أو بيمدحوا، هالشي بيفيد الكل نتعلم مع بعض من بعض. نعم. طيب انت بتكتب يعني شاعرة ميساء يوسف تكتب الشعر المحكي الشعر الموزون القصيدة العمودية وإلى مشاركات عديدة في مختلف المراكز الثقافية. نعم. في المحافظة، لكن حتى الآن رغم أنه هناك كم هائل من القصائد حتى الآن لا يوجد مطبوع. لا الحقيقة لسه ما فكرت أطبع، مع أنه اللي عندي يمكن بيطلعوا ديوان. نعم. متمهلة شوي يمكن. فينا نقول أنه الصفحات التواصل الاجتماعي إلى دور بهذا المجال، لأنه أحيانا أعطتني فرصة أني أوصل حرفة بدون الطباعة. بدون الطباعة. بدون الطباعة. فلا هي سبب. وكمان يعني ممكن أني سأنضج أكثر، أقدر بهالنصوص نفسها لاقي حالي فيها أكثر، زبط فيها شيء. فمتريسي هلا موضوع الطباعة. هلا شوفي عندك مشروعك القادم، شو عندك من مشاريع من أعمال؟ هلا دائما عندنا نشاطات جديدة دائما. نعم. انت على صعيدك الشخصي شو في عندك من احلام من طموحات؟ شو عم تحضري؟ شو عم تشتغلي؟ شو في هلا المفروض يكون طباعة كتاب انه هدف جاي ان شاء الله عم فكر، بس حبي اتريس شوي بيكون احسن يمكن. الله يعطيك العافية. بدنا نختم مع حضرتك مع قصيدة. رح اقول قصيدة غزل بالفصحى. تفضلي. على عينيك تحسدني النساء، لها في القلب دوما ما تشاء، إذا ظن الأنام بها أضحي وأرمي بالهوى، خابوا وساء بها سحر كأقمار تجلت، ويا فرحي إذا تدنو السماء، سأجمع نورها نجما ونجما، ويغمرني حنانك والضياء، أرى فيها ربيعا من جمال، ويسكن خاطري هذا البهاء، بها صيف ويثمر في ضلوعي، أطايب ليس ينكرها اشتهاء، بها غيم فأغدو كالسكارى، وكم يحلو بعينيك الشتاء، ومهما أمطرت حبا وعطفا فصعب من هواها الارتواء، إليها في مدى الأفراح أسعى، وفيها المبتدا والانتهاء، إذا باحت كأحلام العذارى، مروج الزهر تهفو والهناء، وطيف حضورها السامي يقين، ونور الله يسمو والنقاء، وإن غابت على درب التمني مع الأشواق يكويني الشقاء، إلى عينيك تحملني بحور، إلى عينيك تحملني بحور، وموج الشوق يدنيه احتواء، إذا ما تهت فيها لا تلمني، ففي عينيك تيه ارتقاء، فتكتبني وترسمني وعودا حروفا في الهوى، حاء وباء، وعينك إن أضعت الحب فيها فكل الكون أوهام هباء. حلو. أنا بتشكرك جزيل الشكر الشاعرة ميساء يوسف، كنت ضيفي عزيزي على برنامج خوابي الكلام وعلى أسير أمواج. شكرا كثير لك، نورتينا، نورتي إذاعة أمواج. شكرا، يعطيك العافية. يعطيك ألف عافية. شكرا. ما أصعب هاي غرامك تكتبها، بيدك وروحك تعذبها، وما يكون عندك حل. ما أصعب تكون النهاية شايفة، ومنك قادر توقفها، ومشغول إنه تفل إنه تفل. ما أصعب نهاية غرامك تكتبها، بإيدك وروحك تعذبها، وما يكون عندك حل. ما أصعب تكون النهاية شايفة ومنك قادر توقفة ومشغول انه تفل انه تفل هيدا الغرام المستحيل يلي ما بيكمل هيدا حلم ليل وطويل حاجة تتأمل